انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الحديث مما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقد أورده الإمام مالك بهذا الشكل. حديث خلاصته أن عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزو أو سفر أن يقلع بين نسائه، فيأخذ معه من تخرج القرعة باسمها. فكانت القرعة في هذه السفرة لعائشة، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، منطقة اسمها ذات الجيش، انقطع عقد لي، بالليل انقطع عقدها. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني أمر إخوانه وأصحابه أن يقيموا في ذلك المكان ليلتمسوا العقد أين وقع. طبعا الدنيا مساء، وطبعا ليست التي تبحث عنه سيد عائشة، وإنما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من الأدلة الكثيرة التي ترينا لطف معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، وهو تطبيق عملي لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وهو أيضا تطبيق عملي لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. نعم، أقرب الناس مجالس يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألطفهم بأهله. أنا كنت قلت مرة: الإنسان قد يستشكل ويتساءل، يعني الخلق الفاضل يقرب إلى الله مع أي كان، يعني الخلق الفاضل يقرب الإنسان إلى الله مع إخوانه ومع جيرانه وفي السوق مع عامة الناس. لكن لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله؟ لماذا يجعل الخلق الفاضل مع الأهل ومع الزوجة في البيت أفضل من الخلق الفاضل مع عامة الناس، مع أنه الخلق الفاضل هو إن كان في البيت وإن كان في خارج البيت ثوابه معروف. الجواب هو أن الإنسان عندما يتخلق بالأخلاق الفاضلة خارج المنزل في السوق مع عامة الناس، مع إخواني، مع تلامذتي، مع زملائي، شركائه، هنالك 20 حافز لهذا الخلق الفاضل غير القصد إلى مرضاة الله. عندما يكون خارج السوق يحب أن تكون سمعته حسنة، يحب أن يعرف بالبشاشة واللطف وما إلى ذلك، حتى تكون جواته رائجة، حتى الناس يتعاملوا معه، حتى يقال عنه أنه والله فلان أخلاقه فاضلة ومن آخره، بيكون ناوي عنده مشروع، بده يرشح حاله لشي منصب، بده هاوي شي زعامة شي كذا، بحب يعني الناس تثني عليه أنه هو ما شاء الله كان أخلاقه فاضلة. لكن إذا عاد الإنسان إلى داره ولم يعد هنالك في البيت إلا هو وزوجته، خلا وجهه لها وخلا وجهها له، إذا كان أيضا أخلاقه في تلك الحالة فاضلة، فهذا دليل على أن قصده في هذه الحالة ليس إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. لأنه هون بالبيت اللطف اللي بده يمارسه، الأخلاق الفاضلة، ما في فائدة دنيوية، حتى الناس يعرفوا، حتى الناس يعني يثنوا عليه، حتى يبني لحاله مجد، حتى تجارته تمشي، ما في فائدة يعني، ما حدا يعرفه، ما حدا شايفه. فإذا كان مع ذلك أخلاقه أخلاق فاضلة، وكما قال سيدنا رسول الله لطيف مع أهله، فهذا دليل على أن حافزه على ذلك شيء واحد، هو رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قبل أن تجد إنسانا هاشا باشا لطيفا خارج البيت، في داخل البيت أيضا بنفس الشكل، قبل أن تجد ذلك. لأن أكثر الناس لما بيكون في السوق بيضحك وبيحكي وبيلاطف وبيسامح وكل شيء، بس يرجع البيت ما بتلاقي غير اختلفت الطريقة واختلفت المعاملة، لأن الحوافز اللي كانت برا ما موجودة جوا. نعم. وسمعنا أن في النساء نساء يتمنين لو جاء ضيوف إلى الدار حتى تسعد المرأة، سبحان الله، حتى تسعد المرأة بسماع صوت زوجها وهو يلاطف وهو يهش ويبش وإلى ذلك، فتستأنس بلطفها بسبب وجود الضيوف. يعني إلى هذه الدرجة، لأنه مسكينة، إذا ما في ضيوف ما في لطف، لذلك بتحب أن يجي ضيوف حتى تسمع بقى أن زوجها كيف يحكي كلام لطيف وكلام ظريف. نعم، هذا هو السر في قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. نعم، مع العلم إذا النية سليمة مع الناس كلها كثواب واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هون جماعة عددهم قديش الله أعلم، خلاهم كلهم يهدوا مشان خاطر سيدة عائشة، أنه والله عقد سقط من عنقها لكي يبحثوا أين وقع هذا العقد دنيوي. نعم، ممكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني رجوع تخلي الناس كلها تنادوا يستنوا من شان خاطرك، بلا عقد بلا كذا يصير، لكن مو المهم العقد، المهم الملاطفة. نعم، والدنيا ليل بعدين تبين المتاري في حكمه كمان. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، بين أن المكان ما في مي وما حدا من الحمل معه مي، وقعدوا. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت لرسول الله وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، شايف على شغلة من جان خاطر السيدة عائشة. قعدنا هون بأذن بكر، هلا الصبح نام دم توضا ما في لا مي ولا شيء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي قد نام. نعم، طبعا فينا عم يدوروا على العقد وين. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما، شو الشغلة اللي عملتيها؟ طبعا يعني معناتها كان لازم تقولي انه في عقد وقع حتى ما تعرج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى كلامه. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر فقال ما شاء الله ان يقول، يعني حكى قال انه حبست الناس مشان خلافي، وكل مرة بتكون هنا علاقة علينا وبلاء على الناس، يعني من هالنوع من الكلام. وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. رسول نايم، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح، طلع الصباح خلاص على غير ما. رسول يساو، هذه اول حادثة اقتضت نزول آية التيمم، فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا ترابا طاهرا طيبا، صعيد التراب الذي يكون على وجه الارض. فانزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا، فتبينوا انه تاري يلا والله منيحة كانت عادتنا لانه كتبنا حكم بهالمناسبة. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير، يأسوا ما شافوا لا عقل ولا شيء، بعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. نعم، هذا الحديث هو أول سبب من أسباب نزول آية التيمم، وهو من متفق عليه لدى البخاري ومسلم. سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ تيمم وبعد ما تيمم وصلى اجت صلاة ثانية وهو لا يزال متوضئ، بكفي التيمم الأولاني ولا لازم يتيمم من جديد؟ فماذا قال الإمام مالك رضي الله عنه؟ قال بل يتيمم لكل صلاة. شوف الدليل الذي اعتبره، طبعا هذا مو بس كلام الامام مالك، كلام الامام الشافعي وكلام الامام ابي حنيفه وكلام جمهور الفقهاء. طيب ما الدليل؟ قال لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاه، فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم. انا تيممت بالبيضاء بعد ما دورت ما لقيت ماء، طيب صليت الظهر وقعدنا هيك لاذن العصر، لما أذن العصر لازم من أول وجهي شو ساوي؟ دور كمان على الماء. بلكي أنا الظهر لما دورت ما في دورت منيح، هلا قدر شو؟ أو ممكن أن يكون ظهر ما كان ظاهر. فما دام واجبي إني دور على الماء مجددا، إذا واجبي إذا ما لقيت الماء إني أتيمم كمان مجددا. نعم، هذا دليل. دليل ثاني أن التيمم طهارة ضعيفة وليس كالطهارة بالوضوء، طهارة الوضوء طهارة أصلية، بينما التيمم وكيل عن الأصل الذي هو الوضوء والماء. فاقتضى الأمر أن لا يصلى بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة وما شئت من السنن. نعم، هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى محل اتفاق عند الفقهاء جميعا. الناس لما بيسمعوا أنه في مذاهب أربعة أو أكثر شو بيخملوا؟ بيخملوا أنه هالشريعة كلها تنفرط بين هالمذاهب. بالمية 75 محل اتفاق، النقاط اللي هي خلافية قليلة، يعني يا 25 بيطلعوا أو ما بيطلعوا. طيب، وسئل مالك أيضا عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ هي المسألة الثانية، قالوا له إنه واحد يتيمم ومعه جماعة متوضين بالماء وهو رجل عالم بيناتهم، فأنت مو يصلي فيهم إمام، هو متيمم وهم متوضئون، هل يجوز له أن يصلي فيهم إماما؟ فقال يأمهم غيره أحب إليه، ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. والله إذا واحد من المتوضين صلى فيه الإمام يكون أحسن، لكن إذا هو صلى ما على شيء. الواقع أن تفصيل هذا عند الشافعية، إذا كان هذا الإنسان متيمم تيمما لا يحوجه إلى إعادة الصلاة، تيمم ما بيحوجه إلى إعادة الصلاة، له أن أن يصلي إماما بالمتوضئين. أما إذا كان بوضع يحتاج فيه إلى إعادة الصلاة لا يجوز له أن يصلي إماما بالمتوضئين. يعني مثلا فقد الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء، غالب يكون الماء موجود، نعم بيتيمم، لكن في هذه الحالة شو بيساوي؟ بيعيد. أو رجل عليه جبيرة جرى مجبر إيده، نعم بمذهب الإمام الشافعي إذا حط الجبيرة على غير وضوء وصلى بيتيمم في مكان الجبيرة، لكن شو بيساوي؟ بده يعيد الصلاة. إذا كمان هذا التيمم يحوجه إلى إعادة الصلاة، لا يجوز له أن يصلي إماما. إذا القاعدة شوي، إذا كان التيمم قوي بحيث الصلاة التي تصلى بهذا التيمم لا تعاد، فلصاحب هذا التيمم أن يصلي إماما. لا، إذا كان بده يعيدها ما يصلي إماما. وأعتقد أن هذا التفصيل هو أيضا مذهب السادة المالكية. قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معهما، هو في الصلاة شاف في مي، بعد ما بحث وفتش ما لها ماء ودخل الصلاة، شو يسوي؟ يقطع صلاته وبيتيمم بتربة؟ قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات، صلاة جاية. هذا أيضا مذهب السادة الشافعية ومذهب جمهور الفقهاء. أنت تيممت طالما ما دخلت في الصلاة تيممك يعني مهزوز، متى ما حققت النية ودخلت في الصلاة فاعلية التيمم اتحققت. لما تحقق فاعلية التيمم ما عاد في لزوم أنك تبطل الصلاة. هون في مسألة ثانية، رجل معه ماء وهو بحاجة ربما أنه يشرب أو شيء، وأنت ما معك ماء للتيمم، فهل لك أن تطلب منه هذا الماء لتتيمم به؟ شو بقى تكريم الشارع للإنسان؟ قال: إذا بدك تطلب الماء شراء ومعك حق ثمنه، معك ثمنه تطلبه تتيمم وتتوضا فيه، تشتري وتتوضا. اما اذا اردت ان تستوهبه الماء هكذا فلست مكلفا بذلك، لانه لما انت تشتري الماء ما في منيه، لكن لما بدك تجي قلت له الله يخليك اعطيني شيء بريء ماي لا توضا لانه انا ما معي، فيها مني. والشارع لا يريد أن تجرح كرامة الإنسان في مثل هذا الأمر، لكن معك مال تقدر تدفع هذا المال بكل يعني بدون منية فهذا واجب. قال يحيى: قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه. أنا تيممت هيك هو قال لي، والثاني توضى لأنه المكان اللي هو فيه في ماء، أو أنا مريض ما بقدر أتوضى، هو صحيح تيممي أعطاني طهارة كالوضوء الذي أعطى الطهارة لفلان، فصاحب الماء ليس بأطهر من صاحب التيمم، ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله. هو قال له فتيمموا صعيدا طيبا، والثاني قال له إن إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المهم مو جوهر الماء ولا جوهر التيمم، المهم القيام لأمر الله عز وجل. نعم. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، فكلاهما سواء. هذا الكلام يعطينا أو ينبهنا الى جواب عن سؤال انه سبحان الله لك اضطراب اضطراب في مجال الجراثيم في مجال المدري ايش كذا شلون اضطراب بحل محل الوضوء واحد ما شرح الوضوء بغبر وشه بغبر ايديه بفلس بيصلي المسألة عبادة وهي تعبد وهي تدور على محور الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. ليش الإنسان إذا توضى هلا من خمس دقائق بعدين بعد خمس دقائق من وضوءه انتقض وضوءه، ليش شو صار وشه لحتى يرجع ثاني خطر يغسل إيديه ووشه ورجليه؟ شو صار؟ نعم أبدا. ومع ذلك يجب أن يتوضا لأنه بهذا يمارس عبوديته لله. فإن لم يجد الماء مرقد فتيمم صعيدا طيبا خلاص أقول سمعا وطاعة الأمر أفعل ما قد أمرني الله عز وجل به. فليس السر لا في الماء عندما يوجد الماء ولا في التيمم عندما لا يوجد الماء، وإنما السر في الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، وقال مالك في الرجل الجنبي إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. رجل جنب ما الذي يصلي بس عادة كبيرة بألوات ولد له يرى جزء القرآن فيه شمور وهو جنب ولا ماء عنده، شو قال له دكتور بالبال؟ قال له انت هلا ما بدك تصلي، تستنى لحتى يجي وقت الصلاة، لكن جاء وانت الماء وجو ناس معهم ماء ما تتيمم هلا، لا يتيمم لحزبه او لورده من القرآن ولم لا يريد ان يتوضا ان يصلي بهذا التيمم. وهذا ايضا ما ذهب اليه غير المالكي من بقية الفقهاء ومنهم السادة الشافعية. طيب، باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه اقبل هو وعبد الله بن عمر من الجوف حتى اذا كان بالمربد مكان اسم مكان نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. هذا بيان لكيفية التيمم. في احد الصحابة كان في سرية هي باوائل ما نزلت آية التيمم اصبح جنوبا ولا ماء فتمرغ تمرغا بالتراب بجسمه، لما عاد الى رسول الله قال انما كان يجزئك ان تضرب ضربتين وعلموا كيف يتيمم. فانتشرت طريقه التيمم بين الصحابه وهذا تطبيق لهذا الامر. اذا التيمم شو هي؟ عباره عن مضرب ايده ضربتين، واحده منهم يمسح فيها وجهه، بعدين يضرب ضربتين كمان يمسح بإيده اليسرى يده اليمنى هكذا، لكن يخلي إيده هي كفه يعني مثل ما هي، ثم يمسح ببطن كفه اليمنى ظهر يده اليسرى وهكذا. يعني شلون؟ لازم لما تتيمم دير بالك انه الايد اليمين ما تنمسح لانه صار حمام وصار تراب مستعمل ما عاد تقدر تطهر فيه. فشو بتسوي؟ ضربت ايدك بها ضربتين هذول الايدين صار فيهم تراب، شو بتسوي؟ بايدك اليمين بالاول تبدا بايدك الشمال تبدا هكذا نعم، ثم تفعل هكذا الى ان تصل. هل التقي هون ما اصاب شيء مسك رباطه عليه يعني ما صار مستعمل، بيجي بقى بعمل هيك على الايد اليسرى ويفعل هكذا نعم. اما اذا ما بتبالي على هالحالة في بعض العوام شو يساوي؟ عمل هيك خبط نعم نعم، عمل هيك هيك مثلا هيك كان بهذا الشكل اتراب او مستعمل ما تقدر تمسح في بلاد اليسرى، فلازم ايدك اليمنى هذه يبقى تراؤها بعيدا عن يدك اليسرى. حدثنا عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرفقين. نعم، هو الباري عز وجل قال فتيمم صعيدا طيبا، ما بين البيان الالهي للمرفقين، لذلك السنه هي التي اكدت ذلك. نعم، وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين. هذا هو المرفقين، يعني كانما هو قياس على الوضوء. الوضوء الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، بينما التيمم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم، معك اكثر من هيك، لكن السنه شرحت واوضحت. ثم قال باب تيمم الجنوب.